ليس شعري ماذا يكون جوابي في معادي في معادي إذا أطيل سؤالي ليس شعري ماذا يكون جوابي في معادي في معادي إذا أطيل سؤالي أي وجه للعذر عندي وأثقال ذنوبي أخفها كالجبال ليتني مت قبل هذا ولا حملت ما لا يقوى عليه احتمالي ليتني مت قبل هذا ولا حملت ما لا يقوى عليه احتمالي ما بقى لي شيء سوى حسن ظني بالكريم بالكريم الذي إليه مآلي يا سوى حسن ظني بالكريم الذي إليه مآلي قابل التوب راحم الشيب قابل الثوب راحم الشيب غفار الخطايا رب راحم الشيب غفار الخطايا رب الورى بالجلال.